بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل إن شاء الله كلامنا في التعليق على كتاب الموافقات للشاطبي. وصلنا إلى آخر الفصل الذي عقده المصنف، ضمن المسألة ما شاء الله هذه كلها فصول، طبعا كلها في النوع الثالث، عنده كلام عن النوع الثالث. عقد فصلا بين فيه ما هي العلة أو ما هو السبب الذي لأجله لم يرد في الشرع ما يشق على المكلف مشقة خارجة عن المعتاد، يعني لما لم يأمرنا الله بما يشق علينا مشقة خارجة عن المعتاد. وقال إن هذا يرجع لسببين: الأول أن هذا يؤدي إلى الانقطاع عن العبادة والملل وكراهة العمل، والسبب الثاني أنه يؤدي إلى إهمال الواجبات الأخرى أو التقصير فيها. فتكلم في أول الفصل عن السبب الأول، وهو الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف. عقد فيه هذا الفصل ودلل على أن هذا يعني السبب كفيل بالمنع من التكليف بما لا يطاق. ثم في آخر الفصل وضع احتمالين، قال: وقد نقل، طبعا تكلم في العمل الحاصل والحالة، هذا هل يكون مجزئا أم لا، يعني هو قسمهم إلى ضربين. الضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد، يعني هؤلاء هم الذين يقال لهم، يقول باتفاق أنه لا يكلف ما يخرج عن المعتاد من المشقات. وأما الثاني، الضرب الثاني، فهؤلاء مقبلون على العمل الصالح ويحدوهم إليه حاد ويدفعهم إليه دافع عظيم، لا يشعرون معه بملل ولا كسل ولا كراهية للعبادة، ولا يمكن أن يؤدي بهم إلى الانقطاع. فقال: والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء عليه أو المحبة ثم قال: العمل الحاصل والحالة هذه هل يكون مجزئا، يعني إذا كان، قال: وكذلك الخوف على النفس والعقل والمال يمنع من العمل المسبب لذلك إن كان لخيرة الإنسان، ويرخص له فيه إن كان لازما له حتى لا يحصل في مشقة ذلك، لأن فيه تشويش النفس كما تقدم. ولكن العمل الحاصل والحالة هذا هل يكون مجزيا أم لا، إذا خاف تلف نفسه أو عضو من أعضائه أو عقله، يعني هو يستطيعه بمشقة وهو مرخص له فيه لكن ترك الرخصة وأراد أن يعمل وعمل، هل نقول أجزأه أو نقول هذا عملك باطل لا يجزئك؟ قال: هذا فيه نظر يطلع على حقيقة الأمر فيه من قاعدة الصلاة على الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، وهو يشير بهذا إلى أنه من ذوات الوجهين، يعني يمكن أن نقول فيه إنه من جهة أنه قام به على شروطه وعلى وبأركانه فهو مجزئ، ومن جهة أنه عصى فارتكب ما يضر ببدنه أو ماله أو عقله فيكون مؤاخذا على ذلك وآثما، والموازنة بينهما هي التي يعني تبين أيهما أكثر وأرجح. قال أيضا يدخل فيه النظر في من قاعدة أخرى، وهي أن يقال هل قصد الشارع رفع المشقة لأجل أن ذلك حق لله؟ هل كان قصد الشارع برفع المشقة عنه في مثل هذا العمل كالصوم مثلا في اليوم الحار، هل هو لأجل حظ العبد أو لأجل حق الله جل وعلا؟ إن قلنا إنه حق لله فالقول بالمنع يتجه، وبعدم صحة العبادة حينئذ يتجه، لأن الشارع أمره والأمر يرجع لحقه هو. فإذا دخل في الحرج المنهي عنه تكون عبادته منهيا عنها فلا تصح ولا تجزي. وإن قلنا إنه لحق العبد، فإن كان العبد قد سمح بحقه أو بحظه كانت عبادته صحيحة ولم يتمحض النهي عن تلك العبادة، ثم انتهى إلى أنه يميل إلى هذا القول. وقال والذي يرجح هذا الثاني أمور. أظن وقفنا هنا. طيب تفضل. هذا تقدم حينما قال إن هناك قوم من العباد والزهاد لا يتحقق الحرج والعسر في حقهم، بل هي عليهم سهلة ولينة ويسيرة ومحببة للنفوس، وانتهى إلى أنهم لا يكونون منهيين عنها. نعم. قال ولما يخص مسألتنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه أو تورمت قدماه، والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد شقت ولا بد، ولكن المر في طاعة الله يحلو للمحبين، وهو عليه الصلاة والسلام كان إمامهم، وكذلك جاء عن السلف ترداد البكاء حتى عميت أعينهم، وقد روي عن الحسن بن عرفة قال رأيت يزيد بن هارون بواسط، قال رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت له يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال ذهب بهما بكاء الأسحار. وما تقدم في احتمال مطلق المشقة عن السلف الصالح عاقب لهذا المعنى، فإذا من غلب جانب حق الله تعالى منع بإطلاق، يعني منع بإطلاق. نعم. فإذا من غلب جانب حق الله منع بإطلاق، ومن غلب جانب حق العبد لم يمنع بإطلاق، ولكن جعل ذلك إلى خيارته. نعم. والأمر واضح جدا، والتفصيل الذي ذكره يعني لا إشكال فيه، يعني أي من جعل النهي عن المشقة لحق الله فإنه يمنع من العمل الشاق مشقة خارجة عن المعتاد ولا يصححه. ومن قال هذا لأجل العبد، هذا من باب الرفق بالعبد، جعل النهي لأجل حق العبد، إذن إذا أسقطه العبد وقال أنا يحلو لي ذلك ويطيب لي ذلك فلا بأس بهذا. ألا يسوء إعمال الحقين؟ ممكن هم الفقهاء يقولون فيها أشياء النهي فيها مشترك لحق الله ولحق، لكن أيضا يقولون ما غلب فيه حق الله حكمه كذا، وما غلب فيه حق العبد يكون كذا، وأحيانا يتفقون أحيانا يختلفون في ما هو الغالب في هذا. فقضية الغالب الأغلبية يكون الحكم للغالب لا شك. هذا الفصل الثاني بعد الفصل الأول، هذا سيكون عن السبب الثاني الذي لأجله منع الله أو رفع الله الحرج، وهو المذكور في بداية الفصل. نعم، فهذا هو كلامه في هذا الفصل عنه، وهو إهمال الواجبات الأخرى، أنه يؤدي إلى إهمال الواجبات الأخرى أو التقصير فيها. وهذا موضوع دقيق جدا، قل من يتعرض له. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الثاني فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها ولا محيص له عنها، يقوم فيها بحق ربه تعالى. فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره، ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به، فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلفه الله به، فيقصر فيه، فيكون بذلك ملوما غير معذور، إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحد منها ولا بحال من أحواله فيها. ذكر البخاري عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء وهي زوجه متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم. فنام ثم ذهب ليقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلينا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. نعم، صدق سلمان. هذا هو الفقه الحقيقي، ما يغلب جانب على جانب. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وكان الشاكي به رجل أقبل بناضحين وقد جنح الليل، وافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة والنساء، فانطلق الرجل. انظره في البخاري. نعم، البخاري يا شيخ أو النساء. نعم، قرأ سورة البقرة أو النساء. أو يعني على كل، هو يعني المقصود التطويل، أنه قرأ سورة طويلة. نعم. قال: وكذلك حديث: إني لا أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة الحديث. ويروى عن محمد بن صالح أنه دخل صوامع المنقطعين ومواضع المتعبدين، فرأى رجلا يبكي بكاء عظيما بسبب أن فاتته صلاة الصبح في الجماعة لإطالته الصلاة من الليل. وأيضا فقد يعجز المغيب في بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره وهو من أهل الغناء فيه. ولهذا قال في الحديث في داود عليه السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: وإنك لتقل الصوم، فقال: إنه يشغلني عن قراءة القرآن، قراءة القرآن أحب إلي منه. ونحو هذا ما حكى عياض عن ابن وهب أنه آلى أن لا يصوم يوم عرفة أبدا، لأنه كان في الموقف يوما صائما وكان شديد الحر فاشتد عليه. قال: فكان الناس ينتظرون الرحمة وأنا أنتظر الإفطار. نعم، هذا صحيح، يعني الصائم قد يشغله الجوع والعطش عن الإخلاص في الدعاء، وهو من المشوشات التي تشوش الذهن. نعم. قال: وكره مالك إحياء الليل كله، وقال: لو لعله يصبح مغلوبا، وفي رسول الله أسوة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة كانت متوقعة منهي عن ذلك، وإن لم يكن شيء من ذلك فالإيغال فيه حسن. وسبب القيام بالوظائف مع الإيغال ما تقدم في الوجه الأول من غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. فإن قيل دخول الإنسان في العمل وإيغاله فيه وإن كان له وازع الخوف أو حاد الرجاء أو حامل المحبة لا يمكن معه استيفاء أنواع العبادات، ولا يتأتى له أن يكون قائما الليل صائما النهار واطئا أهله إلى أشباه ذلك من مواصلة الصيام مع القيام على الكسب للعيال أو القيام بوظائف الجهاد على كمالها، وكذلك إدامة الصلاة مع إعانة العباد وإغاثة الأحفان وقضاء حوائج الناس وغير ذلك من الأعمال، بل كثير منها تضاد أعمالا أخرى بحيث لا يمكن الاجتماع فيها، وقد لا تضادها ولكن تؤثر فيها نقصا وتزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول. فكيف يمكن القيام بجميع الحقوق أو بأكثرها والحالات هذه؟ سؤال مهم. يعني يقول أنت تقول يعني يجوز بشرط أن لا يؤدي إلى التقصير في الواجبات الأخرى سواء لحقوق الناس أو غيرهم، وقال هذا غير ممكن، كأنكم تعلقونه على مستحيل. من أوغل في عبادة وزاد فيها إلى القدر الذي يشق على نفسه لابد أن يؤثر على العبادات الأخرى، كأن يقول تعلقون هذا على شيء مستحيل، لا يمكن أن يقوم بكل يعني يقوم الليل مثلا كله ويصوم النهار ثم يقوم ببقية واجباته على الوجه المطلوب من الكسب للعيال ومن غير ذلك من الواجبات. نعم. قال ولهذا جاء من يشاد هذا الدين يغلب، وأيضا فإن سلم مثل هذا في أرباب الأحوال وقصد الحقوق فكيف الحال مع إثباتها والسعي فيها والطلب لها؟ وهم غالب الناس، غالب الناس يعني ينظر إلى حظه من الدنيا. نعم. قال فالجواب أن الناس كما تقدم ضربان، أحدهما أرباب الحظوظ، وهؤلاء لا بد لهم من استيفاء حظوظهم المأذون لهم فيها شرعا، لكن بحيث لا يخل بواجب عليهم ولا يضر بحظوظهم. فقد وجدنا عدم الترخص في مواضع الترخص بالنسبة إليهم موقعا في مفسدة أو مفاسد يعظم موقعها شرعا، وقطع العوائد المباحة قد يوقع في المحرمات. وكذلك وجدنا المرور مع الحظوظ مطلقا خروجا عن طبقة التعبدية. لهذا الرهبان الذين يتبتلون وينقطعون يعني يقعون أحيانا في بعض المفاسد العظيمة، لأن طبيعة البشر يعني أنه بحاجة إلى قضاء وطره، فإذا كان متبتلا طول الوقت ويتعرض لشيء من الفتنة ربما لا يستطيع منع نفسه في ذلك الوقت، وهذه هي عادة عموم الناس. نعم. قال لأن المسترسل في ذلك على غير تقليد ملقي حكمة الشرع عن نفسه، وذلك فساد كبير، ولرفع هذا الاسترسال جاءت الشرائع، كما أن ما في السماوات يعني لم يلتفت إلى حكمة الشرع، والشرع إنما نهاه عن المبالغة والإيغال في والتشدد في هذا الأمر، نهاه عنها لحكمة، فهذا ما التفت إلى هذه الحكمة، فحري به أن يقع في الخطأ. نعم. قال كما أن ما في السماوات وما في الأرض مسخر للإنسان، فالحق الذي جاءت به الشريعة هو الجمع بين هذين الأمرين تحت نظر العدل، فيأخذ في الحظوظ ما لم يخل بواجب، ويترك الحظوظ ما لم يؤدي الترك إلى محظوظ، ويبقى في الندب والمكروه على توازن، فيندب إلى فعل المندوب الذي فيه حظه كالنكاح مثلا، وينهى عن المكروه الذي لا حظ فيه عاجلا كالصلاة في الأوقات المكروهة، وينظر في المندوب الذي لا حظ له فيه وفي المكروه الذي له فيه حظ، أعني الحظ العاجل، فإن كان ترك حظه في المندوب يؤدي لما يكره شرعا أو لما لترك مندوب هو أعظم أجرا، كان استعماله الحظ وترك المندوب أولى، كترك التمتع بزوجته المؤدي إلى التشرف إلى الأجنبيات حسب ما نبه عليه حديث إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته إلى آخره، كذلك ترك الصوم يوم عرفة. إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله. نعم نعم، فهو يعني مما يدفع الشهوة. نعم. وكذلك ترك الصوم يوم عرفة أو لأجل أن يقوى على قراءة القرآن، وفي الحديث إنكم قد استقبلتم عدوكم والفطر أقوى لكم. وكذلك إن كان ترك المكروه الذي له فيه حظ يؤدي إلى ما هو أشد كراهة منه غلب الجانب الأخف، كما قال الغزالي إنه ينبغي أن يقدم طاعة الوالدين في تناول المتشابهات على التبرع عنها مع عدم طاعتهما، فإن تناول المتشابهات للنفس فيها حظ، فإن كان فيها اشتباه طلب التبرع عنها وكره تناولها لأجله، فإن كان في تناولها رضا الوالدين رجح جانب الحظ هنا بسبب ما هو أشد في الكراهية وهو مخالفة. قال وهو مخالفة الوالدين، ومثله ما روي عن مالك أن طلب الرزق في شبهة أحسن من الحاجة إلى الناس. قاعدة مهمة جدا، يعني لعل أحد الأخوة يعني يتتبع هذا، هل أين نقلت عن مالك؟ طب هل نقلت، نقلها غير الشاطبي عن مالك؟ وأين ومن أين أخذت من كلام الإمام مالك؟ هي قاعدة مهمة، وإن صحت يمكن أن يفرع عليها بعض المسائل المشكلة في عصرنا الحاضر، مثل ما يسأل كثير من الناس عن العمل مثلا في حراسة البنوك، والعمل في بعض الأعمال البنوك الربوية طبعا الصرفة التي لا يعني تنظر إلى قيود الشرع والإسلام، وإنما هي بنوك ربوية صرفة، العمل فيها، العمل في أيضا الأعمال الجانبية بالنسبة لها، وهذه يقع السؤال عنها، وبخاصة في البلدان الخارجية غير الإسلامية أو الإسلامية التي يعني انحلت يعني عرى الإسلام فيها شيئا فشيئا، وأصبح الناظر إليها لا يكاد يفرق بين ما يقع فيها وما يقع في غيرها، فكثيرا ما ترد أسئلة عنهم، ولعل الكثير منكم تعرض لشيء من هذا، يعني يقول أنا إن تركت العمل مثلا في هذا البنك، وأنا عملي ليس في مباشرة مثلا كتابة العقود، النصوص المنصوص عليه الذي هو كاتب الربا وآكله وشاهديه، ويعني هذه يمكن أن يقال لا ننظر في ليست مجرد كراهة، بل هي مجرد بل هي تحريم صريح، لكن الذي يعمل في أمور جانبية يعني كثيرا ما يسأل أحدهم أنا صباب شاهي عندهم، أنا مراسل، أنا كهربائي، أنا فني، أنا كذا، والآخر في ملهى ولا في كذا، وأنا شغلي كذا، يعني ليس عمله مما يعني يباشر المحرم بحيث نقطع بأنه محرم، وإنما قد يدخل في التعاون على الإثم والعدوان إن صح ذلك، لأنه قد توسع بعضهم في تفسير التعاون إلى درجة أنه يعني كل من يعمل عملا ولو يسيرا يعده متعاونا. والله الضابط صعب تحديد ضابط في هذا، لكن الذي يظهر أنه لابد أن يكون فيه تشارك من الجانبين، لأن التعاون تفاعل، بحيث لو أنه لم يفعل ما قام العمل، ينخرم العمل. فأما إذا كان هم الذين عاونوه وهم المتفضلون عليه، وهو يعني ربما بشفاعات كثيرة حتى يشتغل عندهم، وهم غير محتاجين إليه، فيه مئات الأشخاص يمكن أن يقوموا بعمله، فمثل هذا قد يقال أنه ليس متعاونا، وإنما ينزل من التحريم إلى الكراهة. فإن القاعدة هذه جميلة، إذا أمكن تحقيقها يمكن أن يخرج عليها مثل هذا في مثل هذه الأعمال التي فيها شبهة المعاونة على الحرام، وهي لم تتحقق تماما، ولو تركها لأصبح يتكفف الناس، ولربما مات أولاده جوعا أو وقع في حرائح المحرمات الصريحة، السرقة، النهب، الابتزاز، الخداع، الغش وما أشبه ذلك، وكثير منهم قد يكون وقع في هذا، يعني يفتى بأن أترك العمل في هذا وتركه وراح ويشحد الناس. طيب هل هذا هو المطلوب من المسلم؟ أو حنا هنا لا نفتي، لكن نقول يعني هذه القاعدة ترى مهمة في في في في هذا الجانب، ويمكن أن تراعى، ويعني من ابتلي باستفتاء في مسألة جزئية ينبغي أن يلحظ هذا ويعني ينظر إلى مثل هذا الأمر. نعم. تمتع ايش؟ إيه يعني اذا كان استعماله للمندوب سيفوت عليه شيء، هذا في الصفحه الاولى. قال ما لم يؤدي الترك الى محظور ويبقى في المندوب والمكروه على توازن، هذا فيندب الى فعل المندوب الذي فيه حظه، هذا يكون مندوبا مثل النكاح، وينهى عن المكروه الذي لا حظ فيه عاجلا كالصلاة في الأوقات المكروهة. قال وأما هذا الاثنين واضحة، يقول لا، وينظر في المندوب الذي لا حظ له فيه، مندوب ولكن ليس للنفس حظ فيه، وفي المكروه الذي للنفس فيه حظ، فهذا ينظر فيه للتوازن الموازنة، أعني الحظ العاجل. يقول فإن كان ترك حظه في المندوب يؤدي لما يكره شرعا، لا هو يمكن فعل حظه، يعني أخذ حظه، الشيخ معلق عليه هذا، فإن كان ترك حظ من حظوظه، الشيخ دراز هنا له تعليق عليها، قال فإن كان ترك حظ من حظوظه بسبب فعله مندوبا لا حظ لنفسه فيه، في تأويل يعني للكلام حتى يتم. إيه. فإن كانت ترك حظه في المندوب، لا هو المفروض أنه يعني الأخذ بحظه في المندوب يؤدي إلى المكروه، وأما إذا كان ترك الحظ لعل يقصد عدم فعل المندوب، يقصد أي حظ، هو هذا القسم هذا لا حظ له فيه مندوب، له فيه حظ، الشيخ مثل بما له فيه حظ وهو مندوب. ايه نعم، يقول نعم، اذا تعارض هنا مندوب وله فيه رغبه، له فيه حظ عاجل، مندوب وله فيه حظ عاجل، وتعارض مع مكروه يؤدي، يقول لما يكره شرعا يؤدي الى مكروه، قال أو لترك مندوب هو أعظم أجرا، يعني فعله لهذا المندوب الذي له حظ فيه سيؤدي به إلى ترك مندوب آخر أعظم أجرا، أكثر أجرا. أي نعم، كان استعماله الحظ وترك المندوب أو لا، قال كترك التمتع بزوجته، هذا طبعا مندوب وله فيه حظ المؤدي إلى التشوف للأجنبيات، لكنه ترك هنا، فإن كانت نعم ترك حظه المندوب، ترك المندوب الذي هو التمتع بزوجته، وهذا سيؤدي به إلى التشوف للأجنبيات، هذه الصورة الأولى. وش الإشكال في المثال؟ لا ترك، هو ترك، كيف ترك؟ ترك التمتع، هو ما تمتع، هو ترك التمتع ولم يتمتع، ترك التمتع بالزوجة، قال هذا سيؤدي به إلى التشوف الأجنبيات، يعني يؤدي به إلى مكروه. أي نعم، حسب ما نبه عليه حديث إذا رأى أحدكم، يعني أنه معناه أنه تركه لهذا. طيب الصورة هذه شيخنا أين فيها استعمال الحظ وترك المندوب؟ ما في استعمال حظ، هو ترك، ترك مندوبا فيه حظ له، أي ترك مندوبا فيه حظ له وأدى ذلك لمكروه، هو يريد الموازنة. يعني الفعل هنا أدى به، الترك هنا ترك المندوب مع كونه فيه حظا له أدى به إلى التشوف الأجنبيات، فهذا مكروه شرعا. طيب كان استعماله الحظ وترك المندوب أولى. أي نعم، استعمال الحظ الآن في التمتع بالزوجة، استعمال الحظ. نعم، كان استعماله أولى، أي كان المفروض أنه استعمل حظه ولم يترك. ترك المندوب في الثاني، ترك المندوب في الثاني، الأول استعمال الحظ، فإلى لف ونشر مرتب. استعماله الحظ يعني في الصورة الأولى وهو وطئ زوجته، وترك المندوب بالنسبة للصورة الثانية التي هي ترك مندوب مع ما لما هو أعظم أجرا، فكان المفروض يترك المندوب ويفعل المندوب الآخر الأعظم أجرا. اي نعم، فالان هو فيه لف ونشر كما يقول. نعم، لا هو يريد الصوره الثانيه او لترك مندوب هو اعظم منه اجرا، لكن ما ترك المندوب، ما ترك المندوب، فاستعمال الحظ يقصد به يعود الى حالة وطئ الزوجة الصورة الأولى، وترك المندوب الذي يعني لو زدتم هنا وترك المندوب الذي غيره أعظم أجرا منه أولى، أو ترك المندوب إلى ما هو أفضل منه أو أكثر منه أجرا أولى، يمكن تزاد هذه حتى يتبين المقصود. أي نعم، هو يستعمل هذا كثيرا، يعني يذكر صورا ثم يعيد الأمثلة عليها. نعم. أو يعيد الحكم عليها. نعم، قال رحمه الله: فالحاصل أن الحظوظ لأصحاب الحظوظ تزاحم الأعمال فيقع الترجيح بينها، فإذا تعين الراجح ارتكب وترك ما عدا، وبسط هذه الجملة هي عمدة كلام الفقهاء في تأريخ الفقه. يعني أن أكثر ما يشتغلون في الموازنة بين الواجبات والموازنة بين المستحبات والموازنة بين المكروهات، وأيضا الموازنة بين بين يعني مكروه ومستحب وبين واجب ومحرم، فهي عملهم في هذا يقول كثير من فروعهم تدور على هذا، وهو فقه واسع، يعني الموازنة بين الواجبات وبين المصالح وبين المفاسد، بين المصالح بعضها ببعض والمفاسد بعضها مع بعض، وبين المصالح والمفاسد، فثلاث طرق للموازنات: موازنة بين المصالح، موازنة بين المفاسد، وموازنة بين المصالح والمفاسد. نعم، قال رحمه الله: والثاني أهل إسقاط الحظوظ وحكمهم حكم الطرق الأول في الترجيح بين الأعمال، غير أن سقوط حظوظهم لعزوف أنفسهم، يعني الأصل أن حكمهم حكم الضرب الأول في الترجيح. نعم، قال: غير أن سقوط حظوظهم لعزوف أنفسهم عنها منع الخوف عليهم من الانقطاع وكراهية الأعمال، ووفقهم في الترجيح بين الحقوق وأنهضهم من الأعمال بما لم ينهض به غيرهم، فصاروا أكثر أعمالا وأوسع مجالا في الخدمة، فيسعهم من الوظائف الدينية المتعلقة بالقلوب والجوارح ما يستعظمه غيرهم ويعده في خوارق العذاب. وأما أنه يمكنهم القيام بجميع ما كلفه العبد بما يعني في الصورة في السبب الثاني، أما في السبب الثاني وهو أنهم يعني يمكن أن يحافظوا على كل المندوبات ولا تتضارب عندهم، هذا صعب، هذا غير ممكن، يعني بخلاف الأول. الأول قلنا أن المشقة ما يشعرون بها لما في أنفسهم من همم عالية، ولأنهم عزفوا عن حظوظهم إلى آخر ذلك، لكن قيامهم بجميع ما كلفوا به من مندوبات هذا أمر متعذر أو مستحيل، يعني لا يمكنهم أن يعبدوا الله العبادة التي يستحقها، هذا قصده، يعني لا يمكن يصلوا بعبادتهم إلى العبادة التي يستحقها الله جل وعلا مهما بذلوا التي تكافي نعم الله عليهم. وأيضا هذا لابد من متعذر لوجود التعارض، لابد أن يتعارض، يعني كيف يصوم يقوم الليل كله ثم يصوم النهار ثم يقوم بحق الزوجة ويقوم بحق الأولاد ويقوم بالجهاد ويقوم، من يطيق هذا؟ فالواجبات والمندوبات الكفائية مراعى فيها تعدد من يقوم بها، ولهذا الخطاب فيها ما يكون عينيا وإنما يكون للجماعة. نعم. قال: وأما أنه يمكنهم القيام بجميع ما كلفه العبد وندب إليه على الجملة فمتعذر إلا في المنهيات فإنه ترك بإطلاق ونفي أعمال لا إعمال، والنفي العام ممكن الحصول بخلاف الإثبات العام. نعم، يعني أن يفعل كل المندوبات غير ممكن، لكن أن يترك كل المنهيات هذا مجرد كف وهو ممكن. نعم. قال: ولما سقطت حقوقهم صارت عندهم لا تزاحم الحقوق إلا من حيث الأمر، كقوله: إن لنفسك عليك حقا، وحقه من حيث هو حق له ضعيف عنده أو ساقط، فصار غيره عنده أقوى من حظ نفسه، فحظه إذن آخر الأشياء المستحقة، وإذا سقطت الحقوق لحق ما هو بدل عنها، لأن زمان طلب الحظ لا يبقى خاليا، فدخل فيه من الأعمال كثير. يعني إذا سقط أسقطوا حظوظ أنفسهم وجد مكانها وحل مكانها أعمال أخرى تشغل ذلك الوقت، فهذا دليل على أنهم الفرصة أمامهم أكبر من الفرصة أمام الصنف الأول. نعم. يعني إذا عمل على حظه من حيث كونه مأمورا به، يعني فعله لأنه أمر به بقصد طاعة الأمر، فهذا عبادة، يعني هذا في حد ذاته عبادة، مثل ما قال الرجل: رأيت أحدنا يأتي شهوته ويكون له فيها أجر. نعم. قال: فهو عبادة كما سيأتي، فصار عبادة بعدما كان عادة، هو ساقط من جهته، ثابت من جهة الأمر كسائر الطاعات، ومن هنا صار مسقط الحظ أعبد الناس، بل يصير أكثر عمله في الواجبات، وهنا مجال رحب له موضع غير هذا. يعني يقول أن من يسقط حظه ويكون عمله كله حتى في نومه حتى في أكله، يعني يأكل ليتقوى على الطاعة، ينام ليستطيع أن يقوم الفجر، يستطيع أن يقوم فيما آخر الليل، وكل هذه النية، يعني النية تكون حاضرة في ذهنه، يكون عمله للعادات يقلبها إلى عبادات، هذا فضل واسع من الله جل وعلا. نعم. سقط من أسقط، ومن هنا صار مسقط الحظ أعبد الناس، يعني أكثر الناس عبادة، بل يصير أكثر عمله في الواجبات، وهنا مجال رحب، لعل ما يقصد الواجبات، يعني الواجبات لكونها مأمورا بها يقصد، يعني كونها اعتقد أنها مأمورا بها فهو ينام لكون الله مثلا أمره بالرفق بنفسه مثلا أو بعدم إهلاك نفسه، ويأكل كذلك، فيكون عمله في الواجبات، لعل هذا هو مراده، والله أعلم. كان أنه فرض المسألة في أناس لا ينامون أصلا، يسقطوا حظوظ أنفسهم. لا، هو ينامون، لكن حينما ينام هو ينام لأجل أن يفعل الواجب، وعندنا قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، أو وسيلة الواجب واجبة، بعضهم يعبر عن هذا، فتكون واجبة. يكون هذا أي يعني أنها كلها في الواجبات لكونها وسائل إلى واجبات، فهم يفعلونها لكونها وسائل إلى واجبات فتكون واجبة. فهي من الحقوق الموافقة للأمر. أي نعم. قال رحمه الله: فصل ما تقدم ذكره. هذا تكرار تقريبا للي قبل أو زيادة شرح فيه. نعم. قال: فصل ما تقدم ذكره إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه. يعني يتسبب عنه مشقة وهو في الوقت نفسه مأذون فيه من حيث الأصل. نعم. قال: فإن كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو أظهر في المنع من ذلك التسبح، لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنة والحرج على نفسه، إلا أنه قد يكون في الشرع سببا لأمر شاق على المكلف، ولكن لا يكون قصد من الشارع لإدخال المشقة. يعني يكون في الشرع ما يكون سببا لأمر شاق في المكلف. والشيخ دراز زاد هذه الكلمة، قال: ما يكون، إلا أنه قد يكون في الشرع ما هو سبب أو ما يكون سببا لأمر شاق على المكلف، يعني هو شيء من الشرع لكنه قد يتسبب في أمر شاق على المكلف، ومع ذلك لا يكون مقصودا، المشقة لا تكون مقصودة للشارع. نعم. قال: إلا أنه قد يكون في الشرع سببا لأمر شاق على المكلف، ولكن لا يكون قصد من الشارع لإدخال المشقة عليه، وإنما قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنها زجر للفاعل وكف له عن مواقعة مثل ذلك الفعل، وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضا، وكون هذا الجزاء مؤلما وشاقا مضاه لكون قتل الكلب وتآكلة وشرب الدواء البشيع مؤلما وشاقا. فكما لا يقال للطبيب إنه قاصد للإلام بتلك الأفعال، فكذلك هنا، فإن الشارع هو الطبيب الأعظم. والأدلة المتقدمة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج ولا يريد جعله فيه، ويشبه هذا ما في الحديث من قوله: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له من الموت، لأن الموت لما كان حتما على المؤمن وطريقا إلى وصوله إلى ربه وتمتعه بقربه في دار القضاء، صار في القصد إليه معتبرا، وصار من جهة المساءة فيه مكروها. وقد يكون لاحقا بهذا المعنى النذور التي يشق على الإنسان الوفاء بها، لأن المكلف لما أريح من مقتضياتها كان التزامها مكروها، فإذا وقع الوفاء بها من حيث هي عبادات وانشقت كما لزمت. فإذا نعم أعد القراءة. قال: لأن المكلف لما أريح من مقتضياتها كان التزامها مكروها، فإذا وقع وجب الوفاء بها من حيث هي عبادات وانشقت. عندكم وقعت ولا وقع. عندكم وقعت ولا إيه وجب، حتى عندنا هذا موجود، وجب وقع الالتزام. إيه نعم. فإذا وقع وجب الوفاء بها من حيث هي عبادات وإن شقت كما لزمت العقوبات بناء على التسبب فيها، حتى إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة، أو كانت في عبادة لا تطاق وشرعت لها تخفيفات، أو كانت مصادمة لأمر ضروري أو حاجي في الدين سقطت. التمثيل هنا مثل ما عادته، سيعيد الأمثلة على ما تقدم. نعم. كما إذا حلف بصدقة ماله فإنه يجزي الثلث. هذا بناء على ماذا؟ إذا كانت شقت، فإن إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة، وكانت عبادة لا تطاق وشرعت لها تخفيفات، وهذه منها، يعني هذا تخفيف، إذا حلف بصدقة ماله فإنه يجزئه الثلث، هذا تخفيف عنه. ومنه أيضا قول بعض الفقهاء: إذا حلف أن يقتل ابنه ذبح كبشا، فهذا تخفيف، هذا مثال للتخفيف، شرعت تخفيفات. نعم. أو نذر المشي إلى مكة راجلا فلم يقدر فإنه يركب ويهدي. نعم. أو كما إذا نذر ألا يتزوج أو لا يأكل الطعام الفلاني فإنه يسقط، هذا إذا كان غير مشروع. بعض النذور غير مشروعة تسقط بالكلية، وإذا كانت في الأصل مشروعة لكنها شاقة وشرعت لها تخفيفات، كما ذكر في أن من نذرت صدقة بماله كله يجزئه الثلث. نعم. الواو متجهة يا شيخنا. نعم. كان في عبادات لا تطاق شرعت لها تخفيفات بالواو أو من غير واو، وشرعت أو شرعت أو كلاهما متجه. وين هذا؟ أو حتى إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة أو كانت في عبادة لا تطاق شرعت لها تخفيفات أو وشرعت لا وشرعت لها تخفيفات، يعني عبادة لا تطاق وفيه تخفيفات لها، يعني إذا كانت لا تطاق بالكلية فمعناه أنها قد تصل إلى السقوط، يعني تكون من الساقطة غير مشروعة، تكون من غير المشروعة، لكن هذه شرعت لها تخفيفات. قال أو كانت مصادمة لأمر ضروري، هذه إذا صادمت أمرا ضروريا أو حاجيا في الدين سقطت، فهو مثل للمخففة ومثل للساقطة. نعم. إيه يقول هذه تسقط. نعم. كما إذا نذر أن لا يتزوج يرى هو أنها ساقطة لأنها مصادمة للحاجيات الزواج. نعم. أو لا يأكل الطعام، هذا مصادم للضروري، فنذر أن لا يتزوج مصادم للحاجيات، والنذر أن لا يأكل الطعام مصادم للضروري، فإنه يسقط حكمه. نعم. قال إذا أشبه ذلك فإن فانظر كيف صعبه الدفق الشرعي فيما أدخل نفسه فيه من المشقات، فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف عام في المأمورات والمنهيات، ولا يقال إنه قد جاء في القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فسمى الجزاء اعتداء، ذلك يقتضي القصد إلى الاعتداء ومدلوله المشقة الداخلة على المعتدين، لأننا نقول تسمية الجزاء المرتب على الاعتداء اعتداء مجاز معروف مثله في كلام العرب، يسمونها المقابلة، يعني مجاز المقابلة. نعم. وفي الشريعة من هذا كثير، كقوله تعالى الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد إلى أشبه ذلك، فلا اعتراض بمثل ذلك. أيوة، لهذا لا يشتق منها أسماء، فلا يقال الماكر ولا الكائد ولا المستهزئ. نعم. نعم. أي. الخلاف سيكون لفظيا في هذا، في هذا يعني سيكون لفظيا، لأنه هو يقصد أنه لا يمكن أن يحمل على أنه يشتق منه اسم فيسمى الماكر، ولكنه سمي مكرا لأنه في مقابلة مكرهم، وسمي كيدا لأنه في مقابلة كيدهم، واستهزاء لأنه في مقابلة استهزائهم. فالتجوز والمجاز خلقوا منه مشكلة من لا مشكلة. نعم. الفصل هذا تكلم فيه عن المشقة الداخلة على المكلف من خارج، يعني لا بسببه ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه، وسيتكلم عنها وفي آخرها عن مشقة الهوى، وفي فصل يمكن في مسألة مستقلة. نعم، فضل اقرأ الفصل. قال رحمه الله فصل: ما قد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج لا بسببه ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه، يعني هكذا مشقة مقدرة عليه من مرض أو ما أشبه ذلك. نعم. فها هنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر عليها، كما أنه ليس له قصد في التسبب في إدخالها على النفس، غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد وتمحيصا، وسلطها عليهم كيف شاء ولما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفهم نفي القصد هنا عنها، يعني أن الله ليس محبا لها، وإنما هو قدرها بمقتضى الإرادة الكونية القدرية وليس بمقتضى الإرادة الشرعية. فالقصد نفي القصد هنا لا ينافي، يعني قوله هنا غير مقصودة، لا ينافي أنها مقدرة من الله وأنها مخلوقة له. نعم. قال: وفهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق رفعا للمشقة اللاحقة وحفظا على الحظوظ التي أذن لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند توقعها وإن لم تقع، تكملة لمقصود العبد وتوسعة عليه وحفظا على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم. فكل المصائب التي يستطيع الإنسان يدفعها عن نفسه هو مطلوب منه أن يجتهد في دفعها، حتى التي وقع الخبر أنها ستقع في آخر الزمان لا يجوز لنا أن نقول هذا أمر أخبر الله عنه وما أخبر الله عنه سيقع فلهذا نستسلم له، بل علينا أن نجتهد في دفعه بقدر ما نستطيع، ولا نكلف إلا ما نستطيع. فهذا هو المطلوب منا، ليس المطلوب تحقيق النتيجة، وإنما المطلوب العمل على دفع هذه المشاق كما قال المصنف هنا. نعم. قال: فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد وفي التداوي عند وقوع الأمراض وفي التوقي من كل مؤذٍ آدميا كان أو غيره والتحرز من المتوقعات حتى يقدم المدة لها، وهكذا سيكون. ولهذا بعض الشعوب الإسلامية أول ما جاءت التطعيمات وقفوا في ضدا لها وأصدروا فتاوى بأنه لا يجوز التطعيم، هذا ينافي التوكل على الله وكذا، ووصلت فتاوى، ولا تزال بعض الشعوب فيها هذا، يعني حتى إلى عهد قريب كان مطروح على بعض المجامع الفقهية أنهم يعني يساعدون إحدى الدول الإسلامية الكبيرة في إقناع الناس بأنهم يأخذوا التطعيمات، إنهم يقول الناس يرفضون التطعيم، ويكون هذا إذا كان الله أرادنا المرض فأهلا وسهلا بإرادة الله، وهذا غير يعني صحيح وليس هو من الفقه في الدين، بل هذه الأمور ليست مقصودة لله جل وعلا ومحبوبة له، وإنما هي بمقتضى تقديره قد تصيب الناس، فإذا ومطلوب منهم أن يدفعوها قبل وقوعها إن أمكن، فإذا وقعت مطلوب منهم أن يعالجوها ويزيلوا أثارها أو يخففوها. نعم. قال: وهكذا سائر ما يقول به عيشه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح، ثم رتب له مع ذلك دفع المهمات الأخروية وجلب منافعها بالتزام القوانين الشرعية، كما رتب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله، وكون هذا مأذون فيه معلوما من الدين ضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، شوف يعني، ومع هذا يجهل بعضهم. نعم. قال: إلا أن هذا الدفع المأذون فيه إن ثبت انحتامه فلا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع تلك المشقة، كما أوجب علينا دفع المحارمين والساعين على الإسلام والمسلمين بالفساد. إن ثبت انحتامه، يعني ثبت وجوبه من الحتم، فلا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع تلك المشقة. لكن هل ثبوت الانحتام هذا أو التحتم هو لابد بالنص عليه، أو التجربة أيضا إذا ثبت أن التجربة دلت على أنه مفيد ومغني في دفع هذا المرض مثلا، فيكون حينئذ أيضا مقصودا رفعه بهذا؟ سيأتي يعني بعض الإشكالات حول هذه النقطة. نعم. قال: كما أوجب علينا دفع المحاربين والساعين على الإسلام والمسلمين بالفساد وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله، ولا يعتبر هنا جهة التسليط والابتلاء، يعني لا ينظر إلى أن هذا نوع من الابتلاء ونقول ما دام أن الله ابتلانا به إذن نستسلم له. نعم. لأن قد علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك ملغى في التكليف، وإن كان معتبرا في العقد الإيماني كما لا تعتبر جهة التكليف ابتداء وإن كان في نفسه ابتلاء، لأنه طاعة أو معصية من جهة العقد خلق للرب، فالفعل والترك فيه بحسب ما يخلق الله في العبد، فليس له في الأصل حيلة إلا الاستسلام لأحكام القضاء والقدر، فكذلك هنا. نعم. وأما إن لم يثبت انحتام الدفع فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاء، يعني يمكن أن نراعي أنه نوع من الابتلاء ولا نقوم بمدافعته، هذا مقصوده. نعم. قال وأما إن لم يثبت انحتام الدفع فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاء، وأن ذلك الشاق مرسل من المسلط المبتلي يعني من الله، اللي هو الله هو الذي سلطه هو الذي ابتلى. فيستسلم العبد للقضاء، ولذلك لما لم يكن التداوي محتما تركه كثير من السلف الصالح، وأذن عليه الصلاة والسلام في البقاء على حكم المرض، كما في حديث السوداء المجنونة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي ليس ما هي مجنونة، إذا كانت مجنونة غير مكلفة ولا تخاطب، نعم، وإنما يعني كانت تسرع، يعني فهي جاءته تسأل في حال صحوها لا في حال صرعها. نعم. قال كما في حديث السوداء المجنونات التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فخيرها في الأجر مع البقاء على حالتها أو زوال ذلك، وكما في الحديث هو قال إن شئت دعوت الله لك شئت صبرت. نعم. وإن شئت صبرت. نعم. وكما في الحديث ولا يكثرون وعلى ربهم يتوكلون. في نقطة هنا تستحق أن تبحث، وهي قول العلماء أن التداوي ليس واجبا، بل بعضهم يقول حتى ولا مندوبا، وإنما هو جائز. هل هذا يعني يستقيم في كل الأمراض حتى الأمراض التي الآن ثبت بالتجربة أنها يعني قاتلة إن لم تعالج بهذا؟ وثبت أيضا فعالية الدواء بنسبة كبيرة جدا وأغلبية، والغلبة معتبرة في الشرع، فمثل هذا ينبغي أن يلتفت إليه. فالقول بأنه يعني قول الرسول لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أصلا الكي العلاج الحاصل به نسبة يمكن 10% الدواء بالكي، ما هو مضمون ولا قريب من الغالب. نعم. ومع هذا أذن فيه في في الآن الطباء يقولون ما في فائدة، يقول مضر. لا ما فيه الآن، احنا اتفقنا على أن هذه مصائب من الله، واتفقنا على أنها بقاءها واستمرارها وحدوثها في هذا الشخص بالذات ليس مقصودا لله جل وعلا، إنما خلقها الله في الكون عموما يعني لحكم قد تخفى علينا. ثم جاء الأمر بالتداوي وحملوه على الندب، يعني فيه الأمر بالتداوي، تداووا، لماذا لم يحملوا على الوجوب؟ يعني أو لماذا لا يفصل ويقال الأمور التي يعني ثبت فعالية هذا الدواء فيها نوجبها؟ يعني ثم هذا سرى حتى في قضية كلام الفقهاء على النفقة على الزوجة، النفقة على الزوجة أي قالوا لا يلزمه علاجها، كيف لا يلزمه علاجها؟ يعني الآن هل يمكن أن يفتى بمثل هذا بناء على ما يقول الفقهاء لا يلزم علاجها؟ قال صابتها الزائدة الدودية وتلوى عنده وقال ما يلزمني أنا، والله فقني الحمد لله لكن مو بواجب علي. يعني مثل هذه الأمور صعبة، يعني بل قد يكون العلاج أهم من القوت النفقة، يعني هو يعطيها القوت لئلا تموت، وهذا قاتل، هذا يعني مرض قاتل. نعم. غالبة، هي عندما تكون غالبة، أما حينما تتردد يصبح مثل الكي، يعني نسبة بسيطة جدا، إذا زادت تصل إلى 30% 40%، لكن فيها قضايا ينبغي أن يعني يقال بوجوب. هذه بعيدة، هذه ما في، هذه مثل نعم تفضل. قال ويمكن رحمه الله ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب كما في التداوي حيث قال عليه الصلاة والسلام تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، يعني هذا أمر ومعلل. فلماذا صرفوه؟ الظاهر أنهم صرفوه للآثار الحديث الأخرى أو لأجل أن الأدوية التي كانت موجودة ليست يعني محل ثقة من الجميع، وإنما هي تخرصات، قد يعطى المريض الدواء فيموت من هذا الدواء، وقد يشفى وقد يتضرر منه جزء ثاني من بدنه، فهي مجرد اجتهادات. والآن الطب تقدم، فينبغي أن يقال يعني بالاستحباب، وقد يرفع إلى القول بالوجوب مع القدرة، يعني قد نقول بالوجوب. ولهذا فيه فتاوى الآن بأن الطبيب له أن يعالج المريض ولو رفض التوقيع مثلا على العملية إذا رأى في ذلك خطرا أو أغمي عليها أو كذا. ففيه بعض الفتاوى في هذا أنه يمكن أن يعالج ولو لم يأذن. يأتي بعض الكبار السن أيضا، بعضهم يعني يقول أنا العلاج ربما ما يفيد فيه كثيرا، ربما يوصي أولاده مثلا يقول إذا مرضت لا تذهبوا به للطبيب، فيأتي أولاده يقول ماذا نصنع به، هل نذهب به؟ هذا قد يقال إن كان فيه احتمال كبير للشفاء اذهبوا به، أيوة. وأما إن كان احتمال اي نعم. اما اذا كان احتمال الشفاء قليلا خاصة اجراء العمليات لكبار السن ربما لا تفيد. والأطيب طبيب نفسه يقول نسبة النجاة 20% مثلا وكذا، فمثل هذه لا يجب عليهم ذلك، وإنما إذا أصره على البقاء لا يجب عليهم أن يذهبوا به من غير إذنه. نعم. قال وأما إن ثبتت الإباحة فالأمر أظهر، وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث من أوجه المشقات المفهومة لإطلاق اللفظ، بقي الكلام. هي كانت أربع مشقات، واحدة منها قسمها قسمين فرجع إلى التقسيم الرباعي فقال بقي الوجه الرابع وهو مشقة مخالفة الهوى، وعقد فيه مسألة مستقلة هي المسألة الثامنة، وهي أيضا من أهم الفوائد التي ذكرها الشاطبي، وربما لا تجد لها ذكرا في أكثر كتب الأصوليين، ما يكادون يمرون عليها هذه مشقة مخالفة الهوى، يطلقون الكلام الله لا يكلفنا بما فيه مشقة ويمشي الحال. لا، هو دقق في أنواع المشقات وفصل تفصيلا جميلا وبين ما هي المشقة التي لا يجوز أو لا يمكن أن يكلفنا الله بها، وما هي ثم إذا يعني أقدم العبد عليها وفعل الفعل هل يجزئه أو لا يجزئه، وفصل تفصيلا جميلا لا يوجد عند غيره الحقيقة. هذه المسألة هي في مشقة مخالفة هوى النفس، هذا صحيح واضح، إذا اعتاد الإنسان على شيء وتعود عليه يجد مشقة عظيمة في تركه، حتى يخيل إليه أنه إذا لم يفعل هذا الشيء ربما يموت، مع أنه لا حقيقة له في واقع الأمر. نعم. يعني مطاوعته، مساعدته، المساعدة يعني المطاوعة يعني. نعم. والانسياق معه. نعم. قال وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى أفرأيت من اتخذ يعني اتخذوها آلهة يعبدونها من دون الله، يعني وصفها بأنها أصبحت كالآلهة المعبودة من دون الله، لأنهم يقدمون طاعتها على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا وما أشبه ذلك، ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله، فإذا مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة في مجال العداد، إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له، ذلك باطل فما أدى إليه مثله، وبيان هذا المعنى مذكور بعد إن شاء الله. هذا طبعا ربط لها بقاعدة سابقة سبقا ذكرها في النوع الأول، وهي أن مخالفة الهوى مقصود للشارع، وأن من مقاصد الشارع إخراج الإنسان من داعية هواه حتى يكون عبدا لله جل وعلا. هذا واضح في المشقة الناتجة عن الهوى. طيب، هل نستطيع أن ندخل فيها المتعود على المخدرات مثلا ونقول أن هذا أوقعه في المخدر أو في تناول المخدرات هواه، وهو يقول يعني لو لم أشربها لا أموت، والأطباء أيضا يقولون هذا لو وقف عنها فجأة مات، فهل هذا يدخل فيه؟ نقول هذه من اتباع الهوى فلا عذر لك. ما رأيكم؟ الذي يظهر أنها ليست هي المقصودة بالدخول أو مثلها ما يدخل في هذا، وإنما المقصود مخالفة الهوى في هوى النفس الذي لا يؤدي إلى الموت بشهادة الأطباء المتخصصين. أما الترك المفاجئ للمخدرات بعد الإدمان عليها مدة معينة فالأطباء يكادون يتفقون على أنه ربما يؤدي إلى موته أو خلل في دماغه أو جنون أو ما أشبه ذلك، ولهذا فهم يعالجونه بأخذ يعني جرعات يسيرة منها حتى لا يعني تقطع عنه مباشرة. لا ترك التداوي هذا هوى، نعم قال أنا يعني جايز لي هذا، هذا اتباع هوى، لكن يبقى قضية ما يأخذه من مخدرات في أثناء العلاج، فهل مثل هذه تكون حراما عليه أو لا تكون؟ هذه تدخل في المسألة التي يعني يذكرها الأصوليون وبخاصة من الذين يعني في كتبوا على نمط المتكلمين يذكرونها، ويذكرون تذكرون مر معنا المرور في الأرض المغصوبة أو المرور فيها، يقولون هنا تعارض الأمر والنهي في شيء واحد من جهة واحدة وسقوط على مجموع جرحى، بحيث أنه لو انتقل هل ينتقل أو يبقى على حاله. فكنا نقول أن هذه يعني أمور ما لها مفترضة ما لها تطبيق، لكن الآن بعد ما أثبت الأطباء أن المخدرات فعلا هي إذا دخل فيها وأدمنها لا يمكنه الإقلاع فورا، وطبعا هذا يخضع لأنواع معينة محدودة من المخدرات، ربما لا يكون المسكر الخمر منها، لكن هي مخدرات أعظم من الخمر، فمثل هذا يعني ما يتناوله من جرعات حتى يبرأ، هل يأثم عليه أو لا يأثم؟ وهو مجال يعني يسأل عنه وهو محل إشكال فعلا، فهل نقول إنه نعم يأثم لكنه ما دام نيته البحث عن التداوي سيستمر الإثم عليه إلى أن ينتهي من الجرعات نهائيا ويتعافى، وحينئذ يكون قد سلم وتوبته قد تمت، أما توبته مع استمراره على الأخذ فهي لم تتم بعد لأنه لم يقلع، أو نقول لا ما يفعله في هذه الحال هو من باب الضروري ولا يؤاخذ عليه. إيه لكن هل هذا يعني التسليم بأن هذا من التداوي فيه نظر أيضا، قد يقول هو أوقع نفسه في هذا، حجج كثيرة، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل، ولو قيل بأنه يجب عليه أن يأخذ هذه الجرعات حتى لو قال أنا سأمتنع نهائيا ودعوني أموت هل يترك؟ هذه أكثر إشكال، يقول دعوني أموت هي حلال أو حرام؟ فإن قيل له حرام قال اتركوني أموت، يعني ما فلعل التخفيف في هذا والتيسير، وأن يقال أن اصطحاب النية وإنام أن قصده هو أن يعني يسلم من هذا الداء الوبيل ويخرج بأقل الأضرار، وكونه وقع فيه قبل بهواه هذا أمر انتهى، وهو شبيه بمن يعني وقع في في في صحراء وليس عنده إلا الماء اليسير، فإن الفقهاء يقولون بإجماع حتى وإن كان عبدا هاربا، والهروب من السيد محرم، وحتى وإن كان متجها إلى عمل فاحشة أو عمل سرقة أو قتل ثم حضرت الصلاة وعنده ماء لا يكفي إلا لشربه أو لصلاته، يقولون يتيمم ولا يشربه ولا يتوضأ به، ويرخصون له. ولهم خلاف طبعا في حصول الرخصة في الجمع والقصر وما أشبه ذلك في سفر المعصية، فيه خلاف في سفر المعصية، فالحنفية يرون أنه يترخص لأنه سفر، وبعض العلماء يرون أنه ليس له أن يترخص إذا كان سفره سفرا معصية من باب التشديد عليه، لكن لما يصل الأمر إلى هلاكه يتفقون على أنه يترخص إذا أدى الأمر إلى هلاكه حتى في أكل الميتة، يعني له أن يترخص وإن كان سفره سفر معصية يترخص بأكل الميتة، مما يدل على أن الأقرب في هذه الصورة أن يقال إنه إذا كانت نيته صادقة وتوبته صادقة، وأنه إنما أخذ هذا كما يأخذ الدواء، فإنه إن شاء الله لا يأثم عليه، ولو مات قبل استكمال الجرعات يكون تائبا إن شاء الله، لعل هذا هو الأقرب. نعم. ويمكن أن يستدل له فضيلة الشيخ بتدرج الشريعة في تحريم الخمر. إيه هذا التدرج، هناك من يقول التدرج في أول التشريع، أما الآن ما عاد في تدرج، الآن اكتملت الشريعة. بقي معنا 4 دقائق. طيب أقرأ لنا شوي. قال رحمه الله: المسألة التاسعة، كما أن المشقة تكون دنيوية كذلك تكون أخروية، فإن الأعمال إذا كان الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم فهو أشد مشقة باعتبار الشرع من المشقة الدنيوية التي هي غير مخلة لدين. أيضا هذه لفتة جميلة من المصنف، إن المشقة ليس دائما هي مشقة على الجسم أو على المال أو ما أشبه ذلك، أيضا قد تكون مشقة شرعية من جهة أنها ستؤدي بك إلى ترك واجب شرعي، فتكون مشقة شرعية. نعم. قال: باعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع، وكذلك هنا، فإذا كان كذلك فليس للشارع قصد في إدخال المشقة من هذه الجهة. نعم، هو يؤكد على ما يقوله أكثر من مرة، أن الشارع لا يقصد إلى إدخال المشاق على المكلفين، والشريعة ليست نكاية ولا تنكيلا وإنما هي رحمة للعالمين، يؤكد على هذا في أكثر من موضع، فحيث تكون الرحمة تكون الشريعة. نعم. قال: وقد تقدم من الأدلة التي يدخل تحتها هذا المطلب ما فيه كفاية. مسألة العاشرة: قد تكون المشقة الناشئة من التكليف تختص بالمكلف وحده كالمسائل المتقدمة، وقد تكون عامة له ولغيره، وقد تكون داخلة على غيره بسبب. يعني 3 أنواع: قد تكون المشقة الناشئة تختص بالمكلف خاصة به ولا تتعدى إلى غيره، وقد تكون عامة له ولغيره، يقع في مشقة تعمه هو وغيره، وقد تكون المشقة واقعة على غيره، أما هو فلا مشقة عليه لكن يصبح هو المتسبب فيها، وسيمثل لكل واحد من هذه الأنواع 3. نعم. قال: ومثال العامة له ولغيره كالوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند إليه، إلا أن الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته، فإنه إذا لم يقم بذلك عم الفساد والضرر ولحقه من ذلك ما يلحق غيره. يعني أنه تولي الولاية سواء ولاية عامة مثلا أو ولاية قضاء، وهو يتكلم هنا فيما يبدو عن الولاية العامة، يقول إنه الناس مفتقرون إليه، لا تؤدى الحقوق وتحترم الحرمات إلا بوجود والي يردع الظالم ويرد الناس إلى الصواب. وهذا العمل لا شك أنه سيشغله عن كثير من الطاعات والعبادات والانقطاع إليها، لأن القيام بمثل هذه المهمة العظيمة لا شك أنها مشغلة. فيقول هذا يشق عليه من جهة أنه سيترك بعض الفضائل، وتركه لهذا الأمر سيشق على عموم الناس. نعم. يعني والطبيب مثلا، يعني الطبيب والقاضي والعالم الذي يوجد غيره علماء في مثله، أما إذا لم يوجد غيره فتصبح المشقة عامة، لكن والقاضي إذا لم يوجد غيره تصبح المشقة عامة أيضا. لكن هو يتكلم عن قاضي من القضاة، وعالم من العلماء، وطبيب مثلا من الأطباء، هذا نزيده نحن، طبيب من الأطباء. يعني يقول أنا إن اشتغلت بهذا العمل انشغلت عن أموري الخاصة التي تتعبد فيها إلى الله وتقرب بها إلى الله مثلا، أو عن أموري الدنيوية أيضا التي هي أصلح لي، وإن تركتها قد يتضرر الناس لأنهم مفتقرون إلى هذه الخدمات، فأيهما المقدم؟ لعلنا نتوقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.